6 كيلو، جبال احد دي تبعد عن المدينه المنوره 4 كيلو. المدينه المنوره هي اللي يحدوها من الشرق شرق حته اسمها حره واصل، ومن الغرب حره الوبره، الجنوب دي الحره الجنوبيه. ايه الحره؟ يعني ايه الحره؟ الحره دي عباره عن مساحه ارض شاسعه واسعه فاضيه، بس كلها عباره عن صخور، صخور كبيره وصغيره، صخور كبيره وصغيره، يعني لا بني ادم يعرف يمشي فيها على رجله ولا خيل تقدر تمشي فيها. ما حره مجموعه من الارض مستويه يعني فيها متعرجه، لكن مليانه صخور كبيره وصغيره تعوق الحركه والسير. يبقى كأن ربك حمى المدينه المنوره من ناحيه الشرق وحماها من ناحيه الغرب، لان مكه المكرمه تحت هنا في الحته دي، لان الشمال هي المدينه والصخور تلاقي الشام. اللي جاي من مكه للمدينه يجي يخش من تحت يلاقي الحره الجنوبيه ما يقدرش، لا غير ولا بني ادمين تقدر تمشي عليه. يجي يخش من هنا شرق مفيش ما تقدرش، يجي يخش من الغرب تلاقي حره الوبره وهنا الحره الجنوبيه. وسبحانك يا رب، بين الحره الجنوبيه وبين حره الوبره حته فاضيه هسه، بس في جبل هنا واصل بين الاثنين اسمه جبل عين، برضه ما تقدرش تخش. يبقى مالكش دخول الا منين؟ من الشمال الغربي، الحته دي اهي انا عامل لك عليها سهله. ولذلك سيدنا النبي حفر الخندق اهو، من فوق من هنا كده ادي الخندق اهو، ماشي قدام جبل سيعه وماشي كده اهوت، وراح نازل على الحره حره الوبره. وكان في بعض خنادق فرعيه لكن ده يعتبر الخندق الرئيسي. ولذلك معسكر المسلمين كان وش ناحيه الخندق وظهره ناحيه جبل سيعه. الخندق ده طوله قد ايه؟ طوله لا يقل عن 2 كيلو، 2000 متر، وارض صخريه. العمق بتاعه 4 متر، العرض بتاعه 3 متر، فيقال 3 متر ونص كمان. شفت بقى الكميه اللي طالعه، الرزمه اللي طالعه قد ايه؟ وارض صخريه مش ارض طينيه. هكذا حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الخندق، اهو ده الخندق. علشان يجوا المشركين هتبص فيها دلوقتي المدينه المنوره عامله زي ايه؟ يعني سبحانك يا رب، ده تكون مربعه كده او بيضاء، ولا ما حدش يقدر يخش لها بقى. ما حدش يقدر يخش الا من هنا. يعني لو عد من هناك وظلم من الفتحه دي، بس مين اللي قاعد هنا بقى؟ اليهود بتوع بني قريظه اللي خان العهد. وكادوا ان يودوا بالمسلمين وبالاسلام، كانوا هيضيعوا الاسلام والمسلمين، لانهم خانوا العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا هيسمحوا لقريش وغطفان لانها تخش من هنا من ورا كده. يبقى الاسلام ضاع خلاص، انتهى المسلمون، انتهى خلاص، لولا ان الله عز وجل قيض لهذا الدين. سبحانك يا رب، رجل هنشوف عمل ايه؟ عمل خدعه في منتهى العظمه انقذ الله عز وجل بها المسلمين والاسلام من سيد اليهود، وبعدها على طول كانت غزوه بني قريظه اللي تم فيها تفتيت هؤلاء الانجاز اللي خانوا المسلمين. ادي رسمه سريعه جدا جدا لغزوه الاحزاب. تعال بقى نشوف الدروس والعبر اللي استفاد منها واحداث غزوه الاحزاب كانت ازاي. اللي حصل ان لما جاء خبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بان في وفد طالع من خيبر راح لقريش وقلبها، وراح لغطفان وقلبها، واحد يقول طب ومطلع غطفان تطلع ليه؟ يعني قريش وقرفنا، قريش بتعادي الاسلام وبتعادي المسلمين، طب ما غطفان تطلع ليه؟ ما هو حيان بن اقطب زعيم يهود بنو النضير وعد غطفان انه هيديهم ثمار خيبر لمده سنه. خيبر دي عباره عن مجموعه، هي تقع في شمال الشرق من المدينه المنوره على بعد 60 ميل، عباره عن مجموعه شاسعه من المزارع، يعني فيها حته بس اسمها الكتيبه فيها 40,000 نخله. وما تبقى هنا ايه بقى؟ وخيبر دي بيدخلها 10,000 من اليهود، ولما راحوا لهم اليهود بنو النضير بقوا 1000 بقوا 11,000. فطبعا قبائل غطفان دي قطاع طريق مرتزقه بالفلوس تأجرهم يعني. فحيان بن اخطب عايز يأجرهم عشان يهدموا الاسلام. عايز يقول لك انا منزع حضرتك هتدينا ايه؟ ايه اللي هنكسبه من الموضوع ده؟ قال لهم خدوا ثمار خيبر لمده سنه. ايوه يبقى ماشي كده. يبقى نروح نقسم نعمل كل حاجه. ما دام فيها وهكذا المأجور دائما. المأجور اللي بيكسب، اللي بياخد، اللي بياكل، اللي بيقبض، اللي بيقبض اي حاجه يعملها هو عنده دين. اسم في الاسلام يسلم، اسم في المسلمين يسلم، موت المسلمين حاضر ما دام ايه؟ ما دام حاضر. انما انا مالي رؤف جاي ولا رؤف بتعمل دعوه. هكذا المأجور دائما. وما اكثر هؤلاء المأجورين في عهدنا ده. اي حد النهارده يتأذر تعالى تعال تكتب كويس ولا اكتب مقاله ضد الاسلام وخد فيه ماشي. وانا خسران ايه؟ قول الاسلام ده دين تخلف ودين ردع. ايه اللي تمام اقدر. اكتب مقاله ضد الحجاب عر النسوان. انا النسوان بدأوا بغطي ده حاجه تجاري يا جماعه اتفرج على ايه؟ قاعدين نعر النسوان عشان اتفرج. يبقى كاتب مقاله يقول لك الحجاب مش ايه الحجاب ده وايه الاسلام ومين اللي قال كده؟ وايه كل واحده لابسه متغطيه متغطيه؟ ما احنا نتفرج على مين؟ لا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب خلينا في غزوه ايه؟ غزوه الاحزاب. احنا ايه اللي كان طلعنا في موضوع لا اله الا الله ده؟ ايه اللي خرجنا من موضوع هو تحالف غطفان مع قريش. تحالف غطفان مع قريش. تحالفوا الاثنين على انهم هيجوا يقضوا على الاسلام. يوم سيدنا النبي عليه السلام جابوا تقرير بيقول ان في وفد طلع من اليهود وراح على قريش وراح على غطفان وطبق معاهم كلام واستوهم. تقرير بيجي للنبي بس على المسلمين زي ما قلت قبل كده. مش بيكتب تقرير في المسلمين لا لا ليه؟ اكتب تقرير في مسلم وانا بس ده لو قتل عيسى على المسلم يبقى انا باكل سم عشان اروح اراقب اخويا المسلم وبص الاقي كل ما امشي عربيه يا راجل ده انا لسه مهم قوي مش واخد بالي والله حاجه غريبه خالص. اروح ازور الناس الاقي العربيات واقفه تحت بتقول ده راح فين وبتاع واعلم نفسي انت بتجرب تنزل تقول وبتاع وشايف انا الكلام ده كله في المرايه بس هنعمل ايه الحمد لله ونعم الوكيل. اكتب اكتب في اخره في اخره في الله وفي جنه في نار وان ابى الظالمون ولو طمس المتنسون يعني ولو واحد طمس على الموضوع ده مش حقيقه لا دي حقيقه حقيقه. ادي تقرير بيوصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في وفد طلع من خيبر وراح اتفق مع قريش وراح اتفق مع غطفان. يعمل ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يستكين الصحابه؟ يعمل ايه؟ يقول يجي واحد اسمه سلمان الفارسي ده من فارس سلمان اسلم اسلم مسلم ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فكره يقول يا رسول الله احنا عندنا في الفرس لما كنا في الفرس يعني لما كنا مشركين وبتاع في بلدنا كنا عندنا عمليه الخنادق ولذلك ابو سفيان قالها للنبي لما جاي يمشي قال لقد فعلت مسيده لم تقنع بها العرب. احنا كعرب من عرب تحتاج الخنادق الخندق اللي انت عملته لنا ده ما كناش نسمع عنه حتى. فعلا بفكر سيدنا سلمان الفارسي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم انه يبني الخندق. تعرف استغرق بناءه قد ايه؟ شهر كامل. شهر وما بيبني في الخندق. يبقى العمليه مش سهله ومش ارض طينيه دي ارض صخريه ارض صخريه. يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يامر الصحابه انهم يبنوا الخندق. وطبعا المهندسين النبي صلى الله عليه وسلم انتهت ان تسميه كبير المهندسين مش راجل بتاع دين بس النبي النبي مش بتاع فرع وصوم وزكا بس لا طب اهو بيخطط لخندق في السحر ازاي وكم كيلو وبعرض كام وبطول كام. ولذلك انت لو مدرس حساب وبتشرح اشرح باب الحجوم وقول لهم الحجم بيساوي ايه؟ الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع في الارض بس قلتها اهي وكتبتها ادي مثل هات مثل من عندك انت بقى ممكن تقول ده مثلا اذا كان حجم الكباريه طول في عرض في ارتفاع فاهدد عدد الرقاصين اللي جوه ممكن ده مثل انت حر او عدد الخمرجيه اللي جوه انت حر ممكن يعني ده مثل انت بتقوله من عندك. انما لو انت مسلم حتى لو مفتش عليك دائره النجم كنت تقول لهم في غزوه الاحزاب حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الخندق كان طوله 2 كيلو عرض 3 متر ونص في عمق 4 متر اوجد حجم الردم اللي طالع من الخندق. اقول لك انت بتقول دي ولا انا ما قلت دي انا بتكلم على باب الحجم في الحجم بتاعه طول في العرض في الارتفاع لكن المثل اللي انت بتضربه ايه؟ من عندك انت بقى ده يعكس هويتك يعكس عقيدتك فالامر ما كانش سهل. ولذلك عايزين ناخد دروس من هنا بقى يعني شوف الخندق اتحفر في الشهر اولا مجاعه فيك اكل حتى يقول سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري كانت اخته بعتاله اكل وبعت لجوزها كان بيحفر معاه من الامطار ده فبعت بالسهم البنت بقى سال الاكل لابيها وخالها اللي هو عبد الله بن رواحه وهي معديه شافها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قول لها تعالي يا صبيانه معك ايه اللي معاك ده؟ قالت معي تمر راح اوديه لابويا والخالي بس اذا جاع المسلمون فلا مال لاحد. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هات التمر اللي معاك هتعرف لو النهارده واحد مننا قد صادر النبي التمر مصادره لا مش مصادره ولا حاجه ابدا ده شوف النبي هيعمل ايه في التمر ده؟ ياخذ التمر منها ويضعه على رداء ويضع يده فوق الرداء ويسمي الله تبارك وتعالى يجي كل الصحابه يقول يقف تعالى يا صحابه تعال فيه كل واحد يسير يجي الصحابه ياخذوا من التمر وكل واحد يعين وياخذ ياكل. والحديث يقول وان التمر لا يتساقط من فوق رداء النبي صلى الله عليه وسلم. بركه بركه من الله والمعجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. التمر يتساقط من على الرداء والاخر خذ بقى وكله وتوكل خالص بعد ما وكلنا المسلمين كلهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحفر في مداعه جوع كده وكان الحفر في عز دين الدرد درد شديد درد خارق وفيه منافقين مع المسلمين. فدلوقتي العمليه متوزعه كل واحد هياخد قطاع يحفر فيه معاك الغلق اللي حاطين فيه الرجل وترجع ترمي فوق. ما انت هتحفر بعمق 4 متر تحفر وتطلع ترد الرجل ايه فوق. يبان هنا بقى الاخلاص من النفاق. المنافق يخبط خطتين ويقف يتفرج يقعد يحس مع اللي جنبه ان حد كمان ما تعرفه ايه ممنوع فراه طيب وما نحن يعني بسرعه بالراحه وبتاع قال لي انت تخلفين تفضل تخلفين تفضل يسيب اللي بتاعه وخش ينام. ممكن يقف حضره عميقه شويه بس مش بالعرض كده بالعمق عشان ينام ويريح ما حدش شايفه. ممكن يقول يا رسول الله اصل مراتي تعبانه وعيالي فبدت 5 اروح اقعد ويطنش يقعد له يومين يقعد له 3 ايام على الموضوع ده. انما هنا الاخلاص يبان. هنا المسلم اللي بيعمل لله يبان. اللي خايف على الاسلام قبل ما يخاف على مراته وعياله يحصل لهم حاجه لا لا احتميهم المشركين ولو هم هيضيعوا الاسلام ويضيعوا المسلمين. فالحق كان في برد كان في مجاعه في شده. ولذلك ادي اول درس بناخده او مع الدروس يعني اللي بناخدها. العمليه عايزه ايه؟ عايزه ترفيه ترفيه حق. شوف بقى انت لما تقعد تضرب في صخره بفاس واللي يطلع تحط في الغلا وتحط الغلا في كتفك وتطلع ترميه وتنزل تاني والعمل ده يستمر الصهر وليل مع نهار. عمليه مش سهله. فالعمليه عايزه ايه؟ ترقيب. بعض الصحابه هم بيحفروا بيقروا القران بيسبح الله بس ب 24 ساعه. يبقى العمليه عايزه فعلا ترقيب. هنا درس ودروس بقى. الصحابه دايما يخصصوا من الامطار قوم يعجبهم الغناء يحبوا الغناء بس مش الغناء زي زماننا هنا لا. فكانوا بيغنوا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع وكان سيدنا النبي يقدر يسمع ويسكت. هتبقى السنه اقراريه. ما هي السنه 3 انواع يا اما قال النبي عليه الصلاه والسلام يبقى سنه يا اما النبي يعمل تبقى سنه يا اما نشوف حد عمل ويسكت يبقى اسمها سنه اقراريه يعني اقرك على ما انت فيه تبقى سنه. لكن نشوف سيدنا النبي يسابق معاهم عليه الصلاه والسلام. الصحابه هم بيحفروا بيغنوا بيقولوا ايه؟ بيقول والله لولا الله ما اهتدينا. تلك الناس جميله ازاي؟ ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام انا قلنا ان الاولى الحدى يعني بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا. والنبي يسمع كان يقدر يسكت لا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشارك معاكم. حديث البخاري هم يقولوا ان ارادوا فتنه ابينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا أبينا يرفع بها صوته يرفع صوته بيها. ما هم أصلا مش بيقولوا والله لولا الله ما لا بيديها برضه نوع من الإيه؟ من النبل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يعني يبدأ تبني نغمة بسيطة كده. يوم سيدنا النبي يرد عليهم يقول أبينا أبينا أبينا يرفع بها صوته. يبقى شوف سيدنا النبي هيعلم الله في زماننا دي واحد مثلا يكون جاي يعني يقول كلمات كده بتاع واتقي الله يا اخي مش هنسيده مش بغير حاجات بنشوف المصيبه اللي جايه لنا دي اتقي الله يا اخوانا وانت ما عندكوش وهكذا لا ليه؟ لكل مقام مقام. احنا دلوقتي في مقام حق عايزين شويه ترتيب بسيط كده يبقى لا مانع ولا حرج من هذا الترتيب. يعني مثلا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر مع الصحابه وده درس ثاني بقى مستعصم. هو قائد اعلى القوات المسلحة الاسلامية قاعد حاطين سعد كيما ونفايات جنبه عشان الدنيا برد ويقول ايه حفرت قد ايه؟ اديني تقرير اه تقرير الاولاني ده حفر لسه انا مش عايز مش كلامين مش شغل كلام. يا سيدنا النبي نفس التلفاز ومعاهم يحفر ويحط الغلا على كتفه عليه الصلاه والسلام يطلع يمين وينزل تاني. قدوه قدوه. ودي لما بتحس انت ان القائد معاك وبيعاني معاك دي بتهون عليه بتهون عليك كتير والعكس سليم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابه بيحفر بيقول لي اسمك ايه؟ زعيم. ايه زعيم دي؟ اسمه وحش. ايه زعيم دي؟ فالنبي قال عليه الصلاه والسلام لا انت ما اسمكش زعيم، انت اسمك عمره. عمرو. طب ما عمرو؟ فالصحابه تناقشوا الخبر في ذلك، قالوا سبت النبي سبت بعين هذا النبي سماه عمرو. والله راحوا مطلعين على طول ايه؟ اغنيه حلوه لطيف كده جميل يغنوه. يوم سماه من بعد جعيل من بعد جعيل عمرا، يعني كان اسمه جعيل بعدين النبي سماه عمرا، سماه من بعد جعيل عمرا، وكان يوما من بائس الزهرة. يعني عشان تمشي مع النغمة يعني كلام جميل يقولوا. وبعدين على طول بقى سماه من بعد جعيل عمرا لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يردد وراءه، هم يقولوا عمرا يروح على عمرا، وكان يوما من بائس زهرة زهرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدينا الدرس ده ان وقت الفرح فرح، وقت الحزن حزن. احنا بقى للاسف تلاقي افراحنا زي افراحنا، زي خطابنا زي دروسنا زي ما فيه، كلها واحد كلها واحد. يجي فرح للاخوه من البرنامج بتاع الفرح ايه؟ يقول ان شاء الله خطب بتقول اخ فلان هيسال ايه اخ فلان واخ فلان واخ فلان، ده فرح يا اخوانا. فين الاناشيد اللي انا معجنات الاناشيد؟ خطب ان شاء الله، خطب ودروس. هو ده دي محاضره؟ ده فرح المفروض يبقى فيه اناشيد، في مسابقه دينيه قريبه كده. واحد يطلع من المسابقه يحط نصاب جنيهات مثلا او جنيهات، وبعدين يجي يقول سؤال فقهي اللي يعرف يقول اذا جاوب ياخد جنيه ياخد نص. فيها نوع من الفرح كده. انما ده ساعات حاجات في علم يا راجل يطلع اخر فرح فرح فرح ويكلمك على عذاب القبر. اشوفك حتى لا اله الا الله على عذاب القبر وما يدور في القبر. طب يعلم الله واحد مره طلع في الفرح تعرف يا ريت تتكلم عن عذاب القبر. طب يا ريت تعرف تتكلم في الفرح عن ايه؟ عن احكام الطلاق. عن واحد طلاق واحكام الطلاق. ومتى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز الطلاق؟ خلي اهل العريس بس اهل العريسه. ما هو الموضوع الموضوع يا اخوانا انتوا ناويين على ايه؟ ناويين على ايه؟ انما لكل مقام مقال. يعني فرح نقول مثلا في اناشيد طيبه كده وحاجات جميله كده، وممكن النساء يغنوا مع بعض بس بشرط ما يسمحهمش الرجال. ممكن النساء يغنوا مع بعض، يقعدوا واحده تضرب بالدف وتغني السكوته حلوه شويه بس ما فيش رجال تسمع. النساء مع النساء فوق قاعدين على نفسيهم في البيت والرجاله في الجامع، ده الفرح بيبقى في الجامع للاخوه. والنساء مع بعض يغنوا للعروسه ويطبلوا لها ويهيصوا لها وماشي براحتهم لانه فرح. انما احنا بنعد عز زي ما تعرف ايه؟ العكس بقى. في عز العيد ويوم عيد يوم فرح وكل لابس اسود وعلى المقابر. راح فين راح الصوره؟ ليه يا ابني؟ ليه؟ هو ما ينفعش الصوره الا في يوم العيد. ده اسمه عيد يعني فرح. وسيدنا النبي كان عنده جاريتين تغنيان تذكران يوم دعاء وفي يوم فرح. ومن الاحاديث اللي فيها المرح والسرور في يوم الفرح، وده سايب البتاع ده ورايح للسرر ويعيط وجاي عينه حمراء ومنهمس ومان المنزل جميع. وسيد السبب راح سفرة. او ابن عم قريب منه حي. حي وقاطع رحمه. يقول لك يا مرحلول. لما بينه وبينه مثلا الحجاج. انا روح التراب ان شاء الله ينفع. معرفت عندنا لا يعني ما فيش تدور كده حتى في اغانينا يا راجل اللي بنغنيها في الافراح واللي ناس بتسمعها ما في تدور اطلاقا. يعني شوف انت شوف الصحابه كانوا بيقولوا ايه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا. كلام جميل. تعال النهارده شوف الناس بتجي ايه في الافراح. افراح حاجات جميله جدا. واحد بياخد خمس تلاف جنيه في الساعه. واحد من المغنيين بياخد 5000 جنيه في الساعه ومرتبط باكثر من مكان. ما هو لابس ساعتين، واحده ذهب واحده ابلاتين. وموزعين له اكثر من 5 مليون شريط. وبيجيء بالفرح ايه؟ يقول لك توهان توهان توهان. لا لازم تسمع مبسوطه جدا. يقول لك بيعت بالفرح توهان ولا لا؟ لا ما توهنا الناس. الحمد لله توهناهم تماما من الصبح لغايه اللي راح توهان توهان شغالين على توهان. وتسمع بقى شويه كلمات بيقولها كلام غريب. يعني لا يقول هذا الكلام الا واحد مبلدع. كان مبلدع يا اما سم يا اما قاعد سطر كده بتاع. فقعد يقول كلام غريب والله ما بعرفش حتى اقول يعني يفتح انه يقول هذا الكلام. فاصبح حسنا وتذوقنا مفيش. فادي درس اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه. كيف بقى الدعابه الطيبه؟ يعني لما يبقى موقف مثلا رحله فرح فيها افكار جميله احنا بنسميها النهارده افكار. يقول لك افكار كده مثلا نكته حصلت حاجات كده ممكن تقال يا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم وهما بيحفروا في الخندق فبيعمل كمان كده لقى استاذ ابن زيد زيد بن ثابت ده ابنه بقى استاذ ابن زيد بن ثابت فلان وبيحفر المسيح حتى النبي قال يعمل ظلامه هو ما شاء الله ده تمام بيحفر تمام بيطلع على طول بيرمي وبينزل على طول شغال فيظهر لما ينزل على عمق 4 متر الدنيا دخلت شويه تحت والزاويه ساعه فوق تقل فقال لك ايه اقعد اريح شويه كده قعد ريح يعني راح في النوم فالصحابة بيهزروا معاه، واحد من الصحابة راح تاخد الايه السلاح بتاعه، فسيدنا النبي شافه يقول له صحيح ازاي؟ صحيح دعاء طيبة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا رقاب يا ابو النوم يا ابو النوم، فراح قايم على طول اول ما بيتحسس ما لقاش سلاحه، اين سلاحي اين سلاحي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا رقاب يا ابو النوم نمت حتى ذهب سلاحك، ده كلام يراني كلام الخمر سنه لما اتلحت تتاخد منك. ثم يسال الصحابه مين اللي خد سلاحه؟ فقال رجل قال يا رسول الله، قال اعد الذي سلاحه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يروع المسلم، ما حدش كل مره بقى يهزر مع حد لانه ياخد منه حاجه ولو على سبيل الضحك او على سبيل الهزار، لان ده انت تيجي تدور على ساعتك مثلينها واخت تاني عمال يقعد عليه يغمزوا البعض بتاع وانت حايف جاي وهو بيتحقق، وبعدين فين لما اعترف تنهار وتقعد تفكر والساعه طب هعمل ايه ومش عارف ايه، يقول لك خد بقى ساعتك تشوف منظرها وقف. لينا مره حصل حاجه سيئه جدا جدا، واحد اتسرق بالطريقه دي بطريقه الايه الضحك دول بتاع من وراه، كان هو بيحلق وسايب بقى حاطط الايه الجاكيت بتاعه على السماعه، فقام واحد حرامي راح داخل، فطبعا صاحب المحل اللي هو الحلاق قاعد يحلق زي بيبص له قاعد يضحك على انا انا معاه ده انا، وراح جاب الثاني من الجاكيته من الثاني المهزوم بتاع الهوم، خد الجاكيته وطلع واخد بالك على اساس انه ايه بيهزر مع اللي هو بيعلى يعلى ده فاعل فاعل هو لا بتاعه ولا حاجه، خد الجاكيته ومشي، وكان فيها طبعا الفلوس فيها كل حاجه. تعبان صاحبنا ما خلص حلاقه وبتاع فين الجاكيته اللي مخصوم ده قال ايه الموضوع ده واحد ده عمل كذا قال له ما اعرفوش بتاع كذا شغلانه طالعه له ايه بطريقه الايه الفرقه برضه اتسرق اتسرق بنفس الطريقه دي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يقول لك لا محدش يهزر مع واحد بطريقه انه ايه ياخد منه حاجه او يروع المسلم. درس برضه ثاني نتعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه هم بيحفروا مساله دي ارض صخريه، فعرضت لهم كديه، كديه يعني ايه؟ صخره بقى من الصخر البزيز ده اللي ما بيتكسرش ده ما بيتكسرش، الصحابه يخبطوا فيها صخره دي، تعالى فلان ايدك بايدي كده ان شاء الله نخبط نخبط ابدا مش عايز اتكسر. يعملوا ايه؟ تعاملوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كده جنود التقيله بجنود التقيله. النهارده الثلاث كبار ما عندهمش كتير، يقول لك اللي ما يحلش المشكله ما ينفعنيش، لانه عايز يبقى ايه قاعد بس من الاستشارات مراوح وبكر وبتاع وقاعد كده بس، انما يقول لك مش عايزين نوصل الموضوع ده لازم نحله عشان لازم كل حاجه نقول ايه سلام يا فندم خلاص يا فندم خلاص يا فندم خلاص يا فندم خلاص يا فندم خلاص يا فندم خلاص خلاص يا فندم بس خلاص اهم حاجه خلاص يا فندم. يعني هو اهم حاجه عنده عايز الكلام ده انه ايه مش عايز مشاكل، هو كل حاجه تمام عشان ايه يبقى تمام، وكل تمام وكل غير تمام وكل بنت من فوق بحيث ان فوق خالص تمام بس. ومين اللي تعبت بقى؟ انت وبعدين ساعات ما تتحلف بس لازم نقول تمام، امال يعني انا لازم الجماعه اللي فوق دول في الاير كونديشن دول ما يطلعوش التلاتين، يعني احنا مهمتنا نحل التلاتين من تحت ونديهم الكلمات بس هم قاعدين. لا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت له من كليه ده هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ومسك الفاس وراح ضرب اول ضربه راحت مكسوره على طول نصين، فيقول الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني مش ينسى الفضل له يعني اما اصل هنا كده كل حاجه عليه يعني ويرجع الفضل في ذلك الى وتفقد الفضل وبناء على توجيهات عندنا احنا كده كل واحد يعمل حاجه تطلع تقول لك مستنى والله ده بناء على توجيهات واللي فوق بناء على توجيهات وهو كل يدور على اللي فوق حد عايز يقول لا اكتر لما تيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول الامر الجديد مثلي انا لا يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام وراح ضرب الثاني ضربه كسرت فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس مفاتيح فارس فارس اللي هي تبقى هنا وصلت في الشمال الشرقي اللي هو النهارده ايران اللي هو النهارده ايران يضرب خبطه ثالث ضربه ثالثه يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن الله اكبر جينا للشمال الغربي للشمال الشرقي للجنوب ده احنا ناخد درس من دي ده الصحابه في النجاح والدنيا بارد وبيحفروا خندق وشدة وصعوبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت مفاتيح الشام فارس اليمن ده النهارده لو واحد كان يقول يا أخي احنا بس عايزين ننجو الأول من الأحزاب إنما شوف البؤس وشوف ثقة المسلم في نصر الله يا أخوانا احنا بنحمل دين الله الإسلام أوعوا تجيكوا ولا تيأسوا من الضغط اللي بيحصل على الاسلام ومن الضربات اللي على المسلمين. لا، ان اللي يحاربنا مش بيحاربنا، احنا اشخاص لحم ودم لما بنحمل الاسلام. فاللي بيحاربنا بيحارب الاسلام، واللي بيحارب الاسلام بيحارب الله، مش بيحاربنا احنا. ولذلك احنا اقوياء بالله، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اصل ساعات يا دلوقتي كان يجيب بعض المسلمين يقول لك العمليه من ثلاث سنين يا راجل انت، اوعى تيأس، اوعى يا دب الوقت فيه، ده دين الله، حد هيحارب الله؟ طب اللي يحارب يحارب الله، ولو يقدر على الله. انما احنا جنود لله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاه والسلام تعيش بالجمأة والمدحة او المحلة ويقول ايه؟ يقول وفيك مفاتيح الشام وفارس واليمن. ليه هروح بقيت جوه من سيدنا النبي وهو مهاجر مع سيدنا ابو بكر؟ والاثنين القريش بتترصدهم ولو لقوهم في الصحراء هيقطعوهم ترصاد. ومع ذلك لما قابله لما راح لهم طراقه بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عد يا طراقه ولك سوار الكسرى، ولك سوار الكسرى. فارس لما ناخد فارس هيبقى ليك السواره سواري كسرى، تبقى تلبسهم وتاخدهم، تبقى تاخدهم. ولذلك سيدنا عمر لما فتح الثالث في عهده اعطاه سواري كسرى. انا دول كان النبي قال لك عليهم خد عليه الصلاه والسلام، لكن كان قال عليهم النبي امتى؟ في وقت ايه؟ وقت منتهى الشدة. ولذلك والله يا اخوانا ثقوا في هذا الكلام، اقسم بالله ما بتيجي ضربات على الاسلام الا لصالح المسلمين والاسلام، لان ما حدش هيهزم الاسلام ابدا ولا حد هيحارب الله. انما كل ما بيضيقهم وكل ما بيزنقوا على المسلمين والله بنفتكر خير، ونقول يا رب دينك يا رب، احنا بعار، احنا غلابه يا رب، وانت عالم معانا لا بينا ولا علينا. يا رب سبحان الله، انت عارف جد النبي، جد النبي ما كان مصري. وبعدين قالوا له ابرار الاسرى من جنب هدي الكعبه، قال هنستعد وهنخاطر وهندافع عن الكعبه. وبعدين ابرار الاسرى من جنب خيله، خيله حتى كان راكب فيه اسمه محمود، هو الفيل بتاعه اسمه محمود. لما جه النبي شاف الكلام ده عمل ايه؟ كان ابرار بقى بعت دوريه كده فلقوا شاف غنم راح واخدنه، اثار الغنم دي بتاعت جد النبي. فراح له قال له لا انا عايز اقابلك. أبراها بقى طلب يشوف بقى فين سيد قريش ده وزعيمه وبتاع، فشافوا كده منظره بقى ده من ما انا رجل. قال له عندي ايه؟ قال له انا بقى عشان الغنم بتاعتك. اخدت الغنم بتاعتي ليه؟ فأبراها استنقصت. قال له انا شفتك احترمتك كده وشفت عليك دينا وقار كده، لكن من كلامك لقيتك خايف. ده كلام تقوله بقى راجل خايف الكعبة بيتك وبيت ابائك واجدادك اللي بتعبدوه اللي بتعبدوا الله، ودي بيت الله اللي بتقولوا عليه، وجاي تطالب من الغنم ليه؟ اما انك تايه او قال لا ابدا لا لا اي ولا حاجه. الغنم دي ملك ليا انا، فانا جاي اطالب بحقي حقي انا. اما البيت فله رب يحميه. البيت ده مش ملك، ده ملك الله، ده بيت الله، وانت جايب لي خيله. هو انا قدك؟ هو انا هقدر عليك؟ البيت ده له رب يحميه. شفت تحت الزنقه تحت الباب؟ بيطلع الامر من الجيلة، بنقول له يا رب ما نضع هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هو الله تدخل بقى النصر الديني. وقد كان كنت يكون في لحظات، في لحظات كنت يكون سبحانك يا رب. فكل ما بيزنقوا على المسلمين بنقول له يا رب، يا رب هنعمل ايه؟ انا من مثلا نقول يا رب. والدعاء افضى سلاح واقوى سلاح من اسلحه النصر. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أرجو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر في الخندق ويحفرهم، يقول وفيك مفاتيح الشام، مفاتيح كسرى، مفاتيح فارس، مفاتيح اليمن، هكذا. المهم حفر الخندق وانتهى من حفر الخندق واستعدوا للقاء العدو. وجوا المشركين بقى 4000 قريش، 1500 بعير، و300 طرف. وجاب غطفان 6000 4000 بكام؟ 10000. ومعاهم يا رب لما فيش 1000 ادي 11000. اول ما جم من هنا كده، انا قلت لك ما عرفوش نفس من هنا كده، فلقوا الخندق. طب هيعدوا ازاي؟ ده في راحوا معسكرين قدام الخندق، عسكر وقعدوا يفكروا هيعملوا ايه. واحد بقى يقول هنا ايه اللي ممكن المسلمين من ثانيه يخش بطريقه ثانيه ازاي؟ مثل الخندق محفور وعلى بعد طول 2 كيلو، 2 كيلو ممكن يجوا في عرض مثلا زي 10 متر او 20 متر وينزلوا 20 متر بس او 10 متر بس يرجموهم متحاربوا معاهم نص يوم مثلا ويعدوا عليهم بقوه بطريقه من الصفوف يعني تعدوا الاول كفر وبعدين تسليم مفتوح نار زي ما بنعمل كده في عد في القتال بيبقى كل معدي كده خط ورا بعض لما نيجي نلعب الثغره في قبور الثغره بتقطع الثغره ازاي؟ بيبقى يا يروح حتى تعدي مثلا دبابه واحده او فرد واحد يلي عدى عليه ورا بعض ورا بعض ورا بعض اللي عدى ياخد تسليم مفتوح تسليم مفتوح تسليم مفتوح تسليم مفتوح تفرد معاه. بقى المسلمين برضه واعيين اللي حصل هنا ايه؟ في دوريات المسلمين عاملين دوريات 24 ساعة حراسة للخندق حراسة للخندق علشان ما يعملوش المشركين الحتة دي. فالمسلمين قاعدين دوريات استطلاعية على مستوى الخندق تسليم فيه لما تكون المشركين هناك بس ما قدرش حد يقدر يعدي وإذا حد حاول يعدي يتدمروا على طول المسلمين ليهم وبالنبال على طول ما بتدوبش فرصة إنهم إيه؟ يلزموا الخندق ولذلك شعر المسلمين كتير جدا جدا جدا جدا ومرت عليهم ايام لان المشركين قدروا يحاصرونهم اكثر حوالي شهر تقريبا حوالي شهر كده الحصار ده ومش عارفين يخشوا فتطور بقى شهر كامل مجاعه وبرد وبعدين تربص وخوف خوف من المشركين دول ان حد فيهم يرجع حته في الخندق ويعدي خوف من المنافقين خوف اكثر من اليهود الملاعين بني قريظه اللي خان العهد هقول لك ازاي وخذ من المنافقين برضه المنافقين كانوا يقولوا للنبي ايه؟ ان بيوتنا عوره يا رسول الله احنا معلش حبيبتي شويه كده نقعد بس احنا ما نقدرش انا خايف على مراتي خايف على عيالي واللي كان بيطمس في الحفر واللي مرجف واللي بيقول ولا عباد الله ورسوله الا غرورا في السنه التحتيه واعتذر يعني العدد كده لقيت ايه؟ معاه خلق راح اتحطاه قلت خلت الهند راح اديله واحد منهم زي 13 راح اتحداه وراحت ضد راحت لموتاه قتلته وطلعت الحسن انزل يا حسان فاطلبه قال الله ما منعني من ثلجه الا انه رجل اطلبه يعني طلع بقى فاطلبه وخد من معاه ده احنا رح نفتح الراجل ايه المراه عندها حياه المراه عندها حياه يا اخويا النهارده بعد الاسلام دي دخلت خلة الرجال دخله كده غريبه قوي قوي وهو ده عارف يسلم عليه بس هو عامل نفسها جابت الراجل يعني ده غلط المهم السلسله قصيده تقول انزل يا حسان فاطلبه فما منعني من ثلجه الا انه رجل قال تعلمون ما بيسلم من حاجه انا من عجل حاجه خلي زي ما هو كده موجود من تعالى حتى لو كان ينزل الصبح ولا لا لا اله الا الله مر تعمل ايه راحت نازله قطع رقبته وراحت واخداها وطلع من فوق الحته كده الذكاء راحت رمي رقبته من فوق نزلت رقبته نزلت الجنازه على مين؟ على اليهود جريوا اليهود انا ما احنا عارفين هو المعقول المسلمين هيسيبوا النساء فيهم من غير رجاله معاهم بالحرس لا ده سيب الحرس فوق خدوا الراجل الموتور ايه كله جري على طول جريوا والرجال ده موقف لازم نتعلم منه المرأة لازم تبقى في كده تتصرف يعني دي دمار كان بيحكي قصة واحدة دخل عليها راجل بالليل حرام بس كانت لوحدها وجوزها مسافر وهددها في السيرة حدها فاحتالت عليه في الزكاة احتالت عليه هتصرف البحث تعمل لازم تتصرف قالت انت عايز ايه بالظبط؟ اللي انت عايز تاخده بالراحة وقال لها تقولي زعت موتك تقولي زعت دنيتك مصيبة في غيرك تتفقد تيجي لنفسك مصيبه ليه وبعدين تفاتك والبعديه حتى بتاع فوق السجن مش لازمه اللي انت عايزه خده بالراحه كده عايز ايه؟ قال لها طبعا عايز اسمع الحديث اللي هنا وزن فيه في العربي كده يعني قال له ماشي براحه ايه ليه بالسلاح ومين بتاع انا بالراحه اللي انت عايز تاخده بمزاجك كده في منتهى الراحه بمنتهى الهدوء مش فاهم انا بس حد التفاهم ايوه مش فاهم بس طيب يلا طبعا على طول كده لما عمل لك لقمه محترمه كده وتاكل وتتغذى وتنام شوف الاحتياج وشوف الاعصاب في نفس الوقت طيب ماشي عندي تاجر لا ما عندناش وقت غير بتنزل انا اقعد اعمل لحمه لسه ورقه لا لا لا لا بسرعه نقول بيض وبيض تمام بسرعه كده وتمام وبتاع وفضل انت قص السمنه قص السمنه لما نمت الطاسه سمنه وتقدح في السمنه تقدح في السمنه لما السمنه ولعت وظهرت فلت بالطاسه بس ده بس بعد كده روح بلغ بقى وتعالى والموضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا المهم هدوء عايزه هدوء اعصاب العمليه عايزه هدوء اعصاب حتى لو كان اجت السنه الصافيه لما نزلت قعدت قاطع رقبته ما هو لو كانت كده هيموتني هيطلع عليهم ويقتلهم فكنت بقول لك كده على ان المسلمين حاطين النساء والاطفال في حكم فارع ده وادي اليهود كان العاب وراحوا كمان على الحكم عشان ياخدوا النساء عشان تعرف اليهود يهود طب نعمل ايه المسلمين دوريات استطلاع بقى دوريات استطلاع باستمرار حوالين الخندق يوم يمر تمر ساعة طبعا الحداثة الالف دول بيأكلوا وبيشربوا، فاحتمال المؤونة اللي معاهم تنفذ، هم عايزين يتقتلوا ويخلصوا، خصوصا عيينة بن حسن التجاري الراجل ده يعني مأجور مرتبطة، فما عندوش استعداد بقى يعني هيقعد اكتر من كده ايه يوم بيمر روتين اسبوع في اسبوع في اسبوع. وبعدين طب الموضوع ايه؟ يجي حد من الخندق اللي فيه واقفين بالنبال حتى منه مع جنب واحد سباع لانه سبحانك يا رب عنده 80 سنه وعمر بن عبد ود عمرو بن عبد ود العامري هو عكرمة وكام واحد كده عمل لما تنزل عمل قالوا احنا هنفضل واقفين كده لغايه امتى؟ يلا احنا اللي نختارك واحنا اللي ننزل ورقم هيحاولوا ينزلوا في الخندق وطلبوا المبارزه. طلع ليه سيدنا علي بن ابي طالب وكان عنده 80 سنة عمرو بن عبد ود ده العامري قال انصرف يا غلام فإنما يحب أن أهريق دمك في الزعة فيحلق دمك انت عالف غير يعني ريحة حد كده يكون كبير عنك يعني. قال غير قال غير أني لا أكره أن أهريق دمك أنا يعني لو دمك تحلى يزعلنيش يعني أنا أحب أطيح دمك. فالغاز نزل على الفرس وعقر فرسه وقاتل سيدنا علي. الحمد لله سيدنا علي اتعور بس في دماغه تعويرة بسيطة كده لكن قتل هذا الفارس المغوار. قال الله اذا كان عمرو بن عبد ود العملي قتل امال يبقى يكون نزل يجري على طول اللي كان نزل قال لك يطلع تاني وساب حتى اللي فيه هرب نفد بجلده. حتى ان المشركين بعثوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له خد 10,000 وادينا جثه عمرو بن عبد ود العملي ده. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم 10,000 وقال لهم ردوا لي ابعثوا لي جثته انه خبيث الجيثة خبيث الدية إلا لا نأكل ثمن الموت. هم عطين 10,000 عشان ياخدوا الجثة عنديه الأموال فلوس. قال إلا لا نأكل ثمن الموت لا اديهم الجثة بتاعته لأنه خبيث الدية خبيث الجيثة الجثة يعني بتاعت رمى والعياذ بالله. فمش عارفين يخش يعملوا إيه. سيدنا النبي بيفكر عليه الصلاة والسلام قال 4,000 بتوع قريش دول عايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين معروفة انما الستلاف بتوع غطفان دول ايه؟ مأجورين بالفلوس. طيب ايه المانع ان احنا نعمل معاهم اتفاق؟ تعالى يا عيينة ابن حسن يا تجاري لان جابوا 6,000 عايزين الكلام يتعلم من الدرس من الموضوع ده يا اخوانا. تعالى يا عيينة ابن حسن يا تجاري انت بقى عشان تاخد سماو خلبر لمده سنه ايه رايك؟ ارجع من غير قتال وخد نصف ثمار المدينه لمده سنه. ايه رايك في الفكره دي؟ قابلها عيينه ولما سيدنا النبي عرضها على سعد بن عباده وسعد بن معاذ سعد بن معاذ ده سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج عرض عليهم الفكره ما هو القبيلتين الاوس والخزرج هم دول المهاجرين هم دول الامصار. ايه رايكم؟ لم يوافقا على فكره النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا بقى سيدنا النبي بيعمل عقد صلح مع مين؟ مع مشركين. يبقى اذا وقت الزنقه لو اضطرينا نحن نعمل عمل زي ده ومش مع مشركين بقى مع ناس مثلا يمكن بيدعوا الاسلام يمكن مش ملتزمين بالاسلام او يمكن ما نلاقيش خالص اخوان يطلعوا لنا يقولوا لنا ازاي؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ ومين اللي عمل كل ده تعملوا لنا لنا وما خلصناش. طب ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع عيينه بن حسن الفجار ضد قريش ما هيعمل ايه؟ يحاول يفرق ويخش ومع ذلك الاوس الخضرج ما قبلوش ما قبلوش بهذا الامر. وسيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده قالوا يا رسول الله والله لا نعطيهم الا السلم. نفس ثمار المدينه؟ لا ولا تلت ولا بلح من ثمار المدينه هياخدوها. والله لا نعطيهم الا السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن هذا الراي ويوافق لكن برضه ده درس. طيب قريش وغطفان قاعدين يعملوا ايه يعملوا ايه؟ قال لك مفيش غير حل واحد. ايه الحل ده؟ يعملوا خط المدينه منين؟ من هنا. يجيبوا الكلام ده ويروحوا لابسين من الناحيه الثانيه من بعيد خالص من عند بعد الوبره وبعدين خط من هنا بقى ادي ظهر المسلمين خط مدبح ده حتى يبقى كده كانوا المسلمين لان المسلمين عايزين يجروا يطلعوا مثلا يسروا هيسروا فين؟ اتقفل عليهم الخندق. لا زال العدم لا يمكن يعد من الخندق ولا المسلمين قدروا يعد من كده برضه. طب يعملوا ايه؟ راح رايح عيان بن رايح عيان بن عقطب لكعب بن اسد. كعب بن اسد ده زعيم يهود بنو قريظه ده والحقيقه كعب بن اسد ده كان عايز يكون العدل وما كانش ناوي على كده وكان يعني متفق مع النبي عليه السلام على انه يحميه وان ما يسمحش لحد كده لان اتفاقات العماله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه مهاجرا من مكه رحل بقى حلال ابن أخر. افتح يا سعد. افتح لابن أسد. سعد عارف. سعد ابن أسد. قال ويحك يا حلال والله ما جئت إلا لصرف. انت وانت بتؤم وانت صرف ابعد. قال افتح يا سعد. اريد ان احدثك في امر. قال لا لم افتح لك. لا انا بساعد. وعارف هذا ايه. فغاضوا بقى. والاثنين يهون. تقول له الله ما يمنعك ان تفتح لي. انما خافك ان اقتل معك من جسيكتك. انت خايف اقتل معك يعني؟ خافت اقتل كلهم منك يعني؟ مش حاكم معك يا اخوي. فطلع منا الجزيرة. قال لا يا اخوي قبل ورد الجزيرة. قال له افتح فتحني. فقال لي قال له ايه رايك؟ دلوقتي فرصه بقى ان احنا نقضي على الاسلام وعلى المسلمين. وقف على مؤسسك انت. المهم قال له يعني يا حيي والله ده محمد كويس معايا وما كانش عهد ولا بتاع. قال له وديه استنى. استنى برضه الاخر يهودي. قال له طب اقول لك على حاجه. اخوه من عندي مات. وانا دخلت من هنا من عند بني قريظه مات. بالطبع. تقعد معايا في الفكر. عشان اللي يمتع علينا يمتع عليك. قال له مات. اقعد معاه. قل الحمد لله انه قعد معاه. لان بعد كده سيدنا النبي حاصر يهود بني قريظه ونزلوا جميعا على حكم سيدنا النبي لما حكم فيهم سعد بن معاذ وقال يتذبحوا كلهم وحفرة الاقاديم في الارض وسيقوا جميعا 800 بما فيهم اوائل ابن اخطب ده. اوائل ابن اخطب. حتى كان متكبل وجمال يضرب عنقه قال لا بأس ملحمة كتبت على بني اسرائيل وقدم الانتصاص فضربت عنقه ومات. لانه هو انتبه هو ده اوائل ابن اخطب. فقال له خلاص تفضل قاعد معانا في الحفل عنه مباشر. وراح جايب الصحيفه اللي كان متفق فيها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراح مقطعها. يبقى كان العهد خلاص. شفت اليهود؟ اليهود يهود مفيش فايده. بس بدات بقى قريش تتقام من هنا هيصفوا بقى من يجي من ورا ويخش من ايه؟ من عند بني قريظه. وصل الخبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ طبعا حاجه تحزن وحاجه بقى ايه تفرح القلب. يعني مجاعة وبرد وخمدة واحدثر قلب ونوم مع نهار وبعدين هيجيلنا من ورا؟ لان كنا خايفين منها. اللي يقول خلنا معاه؟ قال خلنا. انت ايه ده نبي منتهى الذكاء؟ راح عامل وفد على طول. فين سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة السيد الخضرج، نعم يا رسول الله تعالى. سعد بن معاذ السيد الاوس، نعم يا رسول الله تعالى. عبد الله بن رواحة الانصاري، تعالى. السيد بن قبيس، تعالى. انتوا الاربعة، وفد. تروحوا هنا. عند بني قريظه اتاكدوا شوفوا الكلام اللي هيعملوه صح ولا لا ناويين يخونوا العهد ولا لا ان لقيتم كلام غلط ومش هيخونوا العهد ولا حاجه تعالوا وعلوا صوتكم قولوا لا يا رسول الله الكلام ده مش مظبوط طب ولا ايه صح ولا ايه صح تعالوا برضه قدام الصحابه قولوا ايه يا رب بني قريظه كانت العهد لا دي طبقه الروح المعنويه ما كان الصحابه قاعدين اكثر من 20 يوم اهو اعتمد كده من كثر المراقبه والدوريات والخوف والبرد والمجاعه امال نعمل ايه؟ تعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو رحت لقيت كلام بني قريظه ده مظبوط وخان العهد تعالوا قولوا عدل والقاره ايه عدل والقاره دي؟ عدل والقاره دي اللي راح فيها ضحيه اخواننا يوم الربيع وبئر معونه اخواننا العشره اللي في يوم الربيع استشهدوا اللي طلعت عليهم قضاء العدل والقاره دي اهو قال لهم دي كلمه السر فراح رايح الوفد ده سعد بن عباده سعد بن معاذ عبد الله بن عراح الانصاري وسيد بن قبيس وراحوا رايحين عند يهود بني قريظه الحقيقه استقبلوه استقبال قذر جدا جدا جدا وقال له ادبهم السيما وتقالا حتى من ضمن الكلام كل واحد يعمل درس يعني وقلنا بس الحلبه اللي كسرها من كتر القذاره ساعتها يعني قال اتيت اير ابيك يعني ذكر ابيك يعني كلام قذر جدا في الحقيقه في منتهى التفاؤل. وقيل لا وهم يهود، المهم لما عرفوا الموضوع ده ان اليهود خان العهد فعلا راح راجعين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتربص ايه الموضوع؟ قالوا عدل والقاره يا رسول الله. يعني خان العهد. فقال هات النبي حد من الصحابه ايه؟ ما يتاثرون والمعنويات تاخد عمر. طب الحل ايه؟ هم لاقيين جايين دلوقتي خلاص هيجوا بقى الحراسه الخلف ويخشوا من ورا. نعمل ايه؟ ما لو قلت لك انا بتدمق وبتحس انها خرجت من ايدك يبقى الله يتدخل. بس ربنا بيدينا خرقة الاول. بنعمل اللي علينا واعد لهم ايه؟ ما استطعتم. طب خلاص يا رب مش قادر بس يبقى هو الله. سبحانك يا رب يسلم في الوقت ده اسلامه في الوقت ده انت ملك اهل الله جند من جنود الله نعيم ابن مسعود الغطفاني على رحمه الله رضي الله عنه وارضاه تعرف ده فكرت بايه انت فاكر في فتح خيبر دار المحرم سنه 7 باسم اسم النجار ثالث اسم في المنطقه الاولى منطقه الصفر القسم الاول لما اليهود دخلوا قتلوا وقعد لهم حصر ثلاث سنوات ما كانش هيقدر يفتحوا اما لما واحد اسمه غزال يهود اللي كان قال للنبي رسول الله لو قعدت يا محمد لو قعدت سنين فحصر الحصر اللي قدرت تفتحه الا بحاجه واحده ايه قال له لا امني اديني الامان انا وعيالي ومراتي وانا عزه فلما عطاله الامان اللي ما موجود لا هو ولا مراته ولا عياله وحافظ على ماله قال له اليهود عاملين سراديب تحت الارض بيطلعوا بالليل من السراديب يلوا ميه ويخصوا ويقتلوا بس هو عندهم الاكل وتكفيهم سنين جوه يزرعوا طب والحل ايه؟ قال لي انا اقول لك على ايه؟ على السراديب اللي عاملينها وهم طالعين ان ميه بالليل تروح ما تكفي وقد كان ففتح لما اجتمعوا بقى وفيه ميه قالوا حاجه من الاثنين يا حمود عاد سنين جوه يا نطلع ايه؟ واللي يحصل يحصل فكلهم فقاتلهم النبي وفتح قسم الايه؟ تفكر دي يبقى هو الله عز وجل وقت الشده وقت الزنقه بتلاقي رب تبارك وتعالى يبعث لك جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له ايه؟ مخرجا اهو ربنا جعل لنا مخرجا في غزوه الاحزاب الحمد لله ابن عامر بن مسعود الغطفاني وده كان ايه؟ كان حبيب بني قريظه حبيب بني قريظه كان بيروح يسرع عندهم في الحيوانات بتاعتهم الخمرات بتاعتهم قبل ما يسلم اسلم وراح جاي لنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله انا جندي مجمد في القوات المسلحه الاسلاميه اللي انت القائد الاعلى بتاعها مرني ان افعل ما شئت والنبي صلى الله عليه وسلم واثق في ذكائه قال خذل عنا يا معلم خذل عنا لو تقدر تدفع عنا تعمل اي حاجه يا ريت تأذن يا رسول الله يعني تزامن في الكذب يعني اكذب قال له بالاعداء وده درس برضه في جواز الكذب على الاعداء الجواز في ثلاث حاجات قلنا حديث الرجل الى زوجته لما قلنا انت اجمل انسان انت اجمل انت كذا ولما يصالح بالاثنين وواحد يقول هذا فلان قال عليا لا ما قالش من الكذب والثالثه مع العدو او على العدو راح رايح بقى اخونا معين ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه وراح رايح لليهود راح على باب القسم لا معلم اهلا مرحبا معلم افتحوا مع فتحين الخطه بسرعه بقى في الوقت بسرعه انتوا عارفين انا مين؟ انا طبعا انت معلم ثقوا فيا قايل يا معلم كل الكلام ده راجل انت رجع راجل من جنتنا وحبيبنا قال لي انا عايز لكم خير ويعني بحبكم وخايف عليكم قال لي يا معلم ايه اللي حصل كده؟ قال لي علاقه لحالي انتوا طبعا قاعدين هنا وانتوا كنتوا العهد مع محمد قال لي اه قال لهم دي بلدكم الدار دي بتاعتكم اللي انتوا قاعدين قريش وغطفان عيلتك ولو مثلوا سلمين الباقي الدار على مين؟ عليكم انتم هو يعني النبي حاسبت بعد ما تقولوا انتم؟ قالوا اه طب وبعدين؟ قالوا انا شايف حل يعني تعرف قريش في ايه؟ قول يا معلم انت بتحبنا وحبيبنا تاخد الحل اقاويكم قالوا لي ايه ده تخذ 70 واحد من قريش ومن غطفان يقول القريش من غطفان احنا عايزين 70 واحد ليه؟ قال بقول لكم ليه؟ تخذ 70 دول اسرع تحفظوا عليهم وتقولوا يا قريش ويا غطفان اما ان سبتونا ومشيتم وما قتلتوش لغايه ما تاخذوا عن الاسلام والمسلمين اليوم ما انتوش واخدين 70 دول يعني التابعين دول رهان او رهن عندكم عشان ايه؟ عشان قريش وغطفان يقتلوا ويقضوا على الاسلام ويقضوا على المسلمين لان هم قضيت على الاسلام والمسلمين هيكفي النبي حسابه مع مين؟ مع بني قريظه دول واضح يعني رايك كده لعين قال والله انا تعبتين انا لا اه انا تعبتين انا حبيتكم خير يعني واخ ليكم بتاع ماشي ماشي طيب وراح رايح لعين بن غطفان لعين بن مسعود غطفان كتاب دول وراح رايح على قريش وعلى غطفان عايز اجتماع مع القاده بتوعك بسرعه تحت يا ولينا ابو سفيان انتوا عارفين انا مين؟ قالوا عايز ثقوا فيا يا راجل اهو اوعى تكونوا ثقوا فيا لا لا لا ما ينفعش يعني وقتين يا الله يا عز الخير عز الخير ايه وقتك التبخير ليه دخل العسكر الدليل الدليل اسمعه كمان ليه ايه اللي حصل قال لهم دول جلد من اللبن وقالوا ريتنا ما كنا العهد مع محمد فهيعملوا حركه قالوا ايه هي قال لهم دول مولود يجي ياخدوا 70 واحد من عندكم ويروحوا رايحين بيهم لمحمد يقول يا محمد لا كتير وحقك عليه ولا مالك احنا غلطنا وخلنا العهد لكن ياخدوا كل ابن ادم خطاه واحنا تتبع عن الغلط بتاعنا وبنكفر عن غلطنا بنقعد 70 واحد من قريش غطفان خد خد اسرع قديم من ابي قريش هذا غطفان 70 واحد اخد ومعلش يا محمد احنا غلطانين والله طول بال الكلام عن قريش غطفان قالت الله يعني يرد انا قريش عن يد 70 واحد من يمن يروح يديهم لمحمد عشان يقطع رقبيهم قال لهم والله لا انت انت بتقع لا لا لا لا لا العفو يا معلم انت كسيت ابدا قال لهم والله متاكد اكتب من كلامي اكتب من كلامي قالوا صح لازم نتاكد راح عامل له وفد مكالمة من غطفان وقريش وراح رايحين لبني قريش يفتح يا بني قريش يفتح راح فقيه فقريش غطفان بيقول لبني قريش احنا خلاص نوينا ان شاء الله ايه القتال التمام يعني خلاص موعدنا للقتال المسلمين هنخش من عندكم من هنا يوم السبت اللي جاي يوم السبت اللي جاي عن اليهود ايه لقوهم هم دول اليهود طبعا قريش فقالوا لا لا بلاش موضوع السبت ده انتوا عارفين احنا السبت لما نمشي فيه حاجه خالص هما فعلا عندهم السبت كده اليهود عندهم السبت لما نمشي حاجه فيه خالص يقول لك ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام وتعب في احد يستريح في يوم السبت هما اليهود كده هما اليهود كده ولذلك رد الله عليه في سورة طه قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ويوم السابع وما مسنا من لغوب يعني هو مسنا من لغوب يعني من مطر او تعب ربنا بيتعب انما اليهود عندهم يوم السابع ده ما بيعملوش حاجه فيه ابدا عشان كده وقت الفطر غزو الطائف ما اتكلمناش احنا على غزو الطائف هنا غزو الطائف ده فيهم سبت 15 سنوات 3 لما مخيروس قال لهم يا سلمى انتوا عاملين عهد مع محمد لازم تقفوا معاه قالوا يعني يوم السبت النهارده السبت انت عارف احنا السبت ما بنعملش حاجه فيه خالص وفعلا ده يقال حتى ان بعض اليهود لما بيلاقوا فلوس ما يقدرش يطلع خبز بيقول واحد يهودي لقى فلوس فضل دايس عليه من يوم السبت لغايه ما طلع الحج عشان يسيبها على الارض امال هيعتبر ازاي من السبت وما يقدرش في نفس الوقت يسيبها يسيبها لا ويسيبها لا يسيبها ليه؟ طب امال الحل ايه عشان غير ما يتجاوز عليه تعليم انا صاران ينام لغايه ما طلع الحج راح واخدها فعندهم السبت ما بيعملش حاجه ايوه انت عارف ان السبت احنا ما بنعملش فيه حاجه خالص طب امال ايه؟ قال له ايوه انت خدت فيه ناس بس بشر شرط ايه؟ ايوه احنا عايزين 70 واحد من عندكم بصوا بقى البعض بقى قريش وغطفان عايزين كام؟ قالوا 70 نفس الرقم انت عارف 70 يعني عايزين 70 ليه؟ قالوا والله احنا عايزين 70 عشان نخليهم عندنا هنا يعني هتعملوا بيهم ايه يعني؟ قال لا خليهم عندنا هنا خليهم رايل عندنا لا كلام الله يكرمه معانا ده راجل حلال ده مخلص معانا من قدر القبطان ده مخلص ده الكلام شوف طب انتوا عايزين منكم حاجه انا مديك 70 ولا هنقاتل معاكم ولا هنقاتل من عندكم وراح اخدهم هم السنين جت من عند مين؟ الله الله وراحوا راجعين في اليوم ده الحقيقه كان الدنيا برد جدا جدا وكان سيدنا بدا الكلام عايز يعرف ايه اللي حصل في معسكر المسلمين تنوم الصحابه واحد بنت حاول يعدي من خلفك ويروح معسكر المشركين ويجيب لنا الخبر ثم ناويين على ايه؟ الدنيا برد الصحابة عاملين بتحتكم هتعدي ايه؟ قال من يذهب واضمن له الرجوع يعني انا معناه مش هيحصل له حاجه لحد الان طب من يقوم واضمن له الجنه؟ يا الجنه مين اللي قاعد بقى عمال يتفاصل خايف النبي يشوفه؟ حذيفه من اليمن امين سر النبي صلى الله عليه وسلم عايز السلام انت قاصر النبي عمال يقول لي ايه انا بعملك قاصر وقاعد نازل غير تقبل بالدار ما غير المجاعة وحطوح عند المشركين ما كنت عارف النظام ايه قال قل يا حذيفة تعال تعال حذيفة روح انت لمعسكر المشركين اعرف لي هيعملوا ايه ولا تحدث شيئا اوعى تعمل حاجة لا تضرب ولا تلاقي حد انا عايزك تعرف لي الخبر ايه واضمن له الرجوع انت هتقول له حاجة وزي ما قال خدت الدم بعد الحلاله بتاعت فيها الاحتفال بتاعت من الدرج راح لعد من الخندق نزل عدى وبتاع غريب تمام فانزل منه راح رايح طبعا ليه غلط وفسق معقد كل ده ليه غلط وهوى بقى فين خلص القائد الاعلى بتاع القوات المسلحه المشركين ابو سفيان قال هو غلط النبي راح داخل كان بقى لغايه ما دخل في السماء الخيمه بقى مولعين حاجه جنب السماء عباره عن زيت زيت ومحطوط فيه ستيل لانه مصر من الزيت يولع فبقى مع الهوى عمل ايه خيالات بقى وايه كل الطاقه ولعوه تاني وبتاع وراح جاي قاعد عشان لبس في كياسه المؤمن ابو سفيان قال اريد ان احدثكم في امر هام وخطير هقولك على حاجه مهمه جدا جدا فارى اني قبل ان اتحدث اريد ان اعرف هل فيكم من غريب في حد هنا قاعد غريب ولا حد مثلكم ولا حاجه عموما فليتعرف كل منكم على صاحبه خليه قاعد يعرف اللي قاعد جنبه اوعى تتنبك النهارده انا في مسلم دي كان ضرب حاجه طبيعيه اتفرق في صدر ميه وقال لك الموضوع ايه سلس لا الحق نفسك فزيزة من الوضع منتهى الصداعة منتهى الصدق ومنتهى القوة هو أبو سفيان يدخل خلصه قال فليتعرف كل منكم على صاحبه فمن أنت؟ من أنت؟ قال أنا من أول أبو سفيان من أنت؟ قال عمرو بن العاص حد عايز يقول أنت؟ انتهى أبو سفيان تابع لما يسمع معاوية بن أبو سفيان أيوة بتوفى عمرو بن العاص لما بتوفى فلان بس خلاص يبقى كده الحمد لله في حد غريب هو حتى حسين كان يقول انا شفت ابو سفيان في عز الضوء كده بيرمى عليه بتاع واقف بعيد فهممت ان اخذ سهما من كنانتي فاضربه ورماه في حماوته قال انا تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا في الالتزام بنفس كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعملش حاجه غير ان هو يعرف الخبر فلما قعد بقى وقال اتعرف كل منكم على صاحبه حل صوته بقى ما يقول اسمه بيعلى صوته غير ما يقول تعرف اسم الاخ فلان اسم الاخ فلان فعلا الواحد لو قاعد هيسمع هذا صوت فلان صح وده صوت فلان صح بس ما حدش هيقول انت مين ما خلاص بقى ما قال انا هو اللي انت يعني خلاص هو اللي خايف يعني كنت حد غريب ولا حاجه فمن انت من انت على طول وطلع الصوت طلع الصوت خلاص فقال ابو سفيان انا اتخذ غنم انتهت المعركه خلاص لان اليهود خانوني قال اليهود خانوني هي فكرة أخونا الله يحسن إلى الله خلاص من يوم ورد الله عنه وأرضاه الفتوى دي الله عز وجل على خير يعاني من الطين الغطاء منه قالوا إن اليهود خان العهد معانا فمن هنقاتل فلنسحب غدرا ولذلك فعلا انسحب أبو سفيان ثاني يوم وكان من اللي يغطي الانسحاب ده حوالي 200 فرس 200 فرس يغطي الانسحاب بتاعه بعد ما يرجع وبرضه خايفين المسلمين خايفين إن المسلمين يتعقبوه ودي كانت آخر غزوة اخر غزوه المشركين هم اللي يبداوا بالقتال فنزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال احنا بقى بعد كده اللي هنقاتل مش هنبقى في مرحله الدفاع لا لغايه دلوقتي كنا احنا بندافع جم في غد وجم في احد وجم في احزاب لا بعد كده بقى المسلمين هم اللي هيقاتلوا فقام بعد كده احنا اللي هنبدوهم في عسر دارهم وعاد حذيفه بن اليمان امين سر النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما حدث فقال يا رسول الله هينسحبوا بكره وخلاص المعركه الحمد لله انتهت على ذلك وربى كمان بقى قبل ما ينسحبوا فارسل الريح ودي جندي من جنود الله اهي من خلق الله هو اللي بيحرك الريح دي مش ملك والملك بياخد امر من مين؟ من النار اذن الله له ان يحرك الريح فتحركت الريح خلعت الخيام من جدورها وانتفعت القدور اللي كانوا بيدخلوا فيها المشركين وطافت لهم النور وعاشت رعب ليلة كاملة لغاية ما صبحوا تاني يوم قالوا فرصة جري وانسحبوا مهزومين مقهورين عدد شهداء المسلمين 8 كلهم من الأنصار عدد اللي مات فيه من المشركين 4 وانسحب المشركون منهزمين عائدين إلى مكة المكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم تنفس الصعداء والصحابة بقى ارتاحوا الحمد لله 11000 غاروا في السيف يرجعوا ما معهوش حاجة الحمد لله رب العالمين للمسلمين وبقي الإسلام والمسلمين بخير رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله وهو يمسك ان يخلع عنه لباس الحرب وياتي سيدنا جبريل على فرسه يقول يا محمد حديث البخاري خلعت ثياب الحرب قال نعم قال الا لم يخلع الثياب بعد احنا ما خلعناش ثيابنا احنا ما زلنا بلباس الحرب كملائكه قال الى اين قال الى بني قريظه واشار الى بني قريظه الى هاهنا الى هاهنا ما لازم النبي يصفي معاهم كتابه بعدين مثلا حوالي المسلمين في دولة اليهود خانوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يفتح كتابه معاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الصحابة ويحثهم على يجروا بسرعة، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يلا بسرعة، محدش يصلي العصر إلا في بني قريظة. والصحابة ماشيين، أذن عليهم العصر. بعدين قال: طب وبعدين؟ نصلي وقتما سمعنا النداء. والبعض قال: سيدنا النبي قال: محدش يصلي إلا هناك في بني قريظة. بعض الصحابة صلوا العصر في وقته. والبعض قال: لا، احنا هنسمع كلام النبي زي ما قاله بالنص عليه الصلاه والسلام. اذا ما فيش صلاه عصر الا في بني قريظة الا في بني قريظة. سبحانك يا رب. وهم ماشيين اذن عليهم المغرب، هم ما صلوش العصر. وهم ما صلوش العصر لغايه ما وصلوا بني قريظة بعد المغرب صلوا العصر. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكلام ده، قالوا: يا رسول الله، في ناس صلت العصر في معابد، وفي ناس ما صلتش العصر الا في بني قريظة، لم يعلق احدا. ما انت ده غلطان ولا ده غلطان، ده صح او ده صح. وده برد ان يفعل الخلاف، يفعل الخلاف كما وقع الصحابه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظه. ايه بني قريظه دول؟ المهم فين عبرنا عبل ما نزلوا على حكم؟ ايه الحكم؟ قالوا: انما انا هحكم فيكم سعد بن معاذ زي ما يحكم فيكم سعد بن معاذ. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه بان يحكم فيهم، يحكم فيهم سعد ابن معاذ. وفعلا رضي الحكم سعد ابن معاذ لغايه سيدنا سعد معاذ، حتى كان اصيب غزوه الاحزاب دي وجيء به محمولا وحكم فيهم بان يقتلوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حكمت بحكم الله. كلامك مظبوط، هو كده. وفعلا كثره الاقاديم وقتلوا جميعا 800 800 من اليهود بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك اليهود يكرهوا اكره ما على قلب اليهود اسم سعد. اللي عايز يجيب يهود يقول له: يا سعد، او يجيب له سر سعد، او يفتكر على طول هذا الامر. ده يعني سريعا جدا الدروس او بعض الدروس المستفاده من غزوه الاحزاب اللي هي غزوه الخندق. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا في الخير دائما وان يجمعنا في الاخره ومن استقر رحمته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.